رمى في اليوم الحادي عشر في الليل والثانية عشرة قبل الغروب، هل يلزمه المبيت حتى يرمي في اليوم الثالث عشر؟ إذا رمى قبل الغروب وخرج قبل الغروب في اليوم الثاني عشر لا يلزمه شيء، أما إذا تأخر حتى رمى بعد الغروب يبيت، يلزمه أن يبيت على الصحيح الذي يعني جمهور أهل العلم يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، واليوم الثالث عشر ما يكون في زحمة. لا هذا الزواج لا يكون سحابا، لأن الرمي ينتهي في اليوم العاشر بغروب الشمس. الشمس في اليوم العاشر ينتهي الرمي بالإجماع، ما في خلاف. لو رمى الشيخ بعد الغروب ولم يبت عليه دم؟ إذا رمى بعد ولم يبت إذا خدها أو صدق بشيء يكون أحسن. الدم في خلاف، لكن إذا صدق بشيء يكون أحسن.